الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها نذرت أن تستقطع جزءا من مرتبها شهريا وتتصدق به، وتقول هل يجوز؟ تقول هناك بعض حلقات تحفيظ القرآن يحتاجون أحيانا للمال لعقد دورات تدريبية للطلاب أو تكريمهم أو تجهيز بعض الحفلات أو الرحلات للطلبة أو إعطائهم جوائز تشجيعية أو توفير بعض وسائل الترفيه لهم ونحو هذا، هل يجوز صرف مال النذر في دعمهم أم هذا يعتبر تقصيرا لأنني وضعته في غير حاجة ضرورية؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، ومن المعلوم أن الصدقة نافلة وأن الزكاة فريضة، فإذا رأينا إلى مصارف الزكاة وجدناها ضيقة في ثمانية مصارف، وأما مصارف الصدقة فلأنها من النوافل وسعت الشريعة فيها أكثر من توسيعها في باب الزكاة، فمصارف الصدقة أوسع من مصارف الزكاة. وأنا أرى والله أعلم أنك لو أعطيت هذه الصدقة من هم فقراء ومساكين لكان أولى، ولكن لو أنفقتيها في أبواب أخرى كالإنفاق على مدرسي حلقات القرآن أو على جوائز طلاب حلقات القرآن أو أنفقتيها على شيء يتعلق بالحلقات فإنني أرى أنها قد صرفت في وجهها الصحيح، فإن الأمر في باب الصدقة يوسع فيه ما لا يوسع في غيره. بل لو أنك أعطيت هذه الصدقة إلى فقير كافر لجاز ذلك، ولعد أنك أوفيت بنذرك في هذا الشهر، لأن الصدقة على الكافر جائزة ما لم يكن حربيا. فإذا لا تنظري لصدقتك كما تنظرين للزكاة، فإن الزكاة فريضة ومصارفها محددة لا يجوز الاجتهاد فيها، وأما الصدقة فبابها واسع. فجميع ما ذكرتيه في السؤال من المصارف أنا شخصيا أعتبره من المصارف للصدقة، من المصارف الصحيحة للصدقة، فلا شيء عليك ولا يلزمك إعادة شيء، والله أعلم.